إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، لقد من الله عز وجل علينا بنعم عظيمة ومنن جليلة، وأجلها وأعظمها نعمة الإسلام والإيمان والسنة. يقول عز وجل: يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. ومن تمام شكر الله عز وجل على هذه النعم أن يكثر العبد من الأعمال الصالحة التي تزيده قربا من ربه جل وعلا. وإن أعظم ما يتقرب به العبد به إلى ربه أداء الفرائض. يقول سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. وإن أحب وأعظم الفرائض إلى الله عز وجل بعد توحيده الصلاة، فهي الفريضة العظيمة التي هي الركن الثاني من أركان الإسلام ومبانيه العظام. إنها الصلاة عباد الله التي يستوي في وجوب أدائها الرجال والنساء والأغنياء والفقراء والمرضى والأصحاء. إنها الصلاة عباد الله، فهي أول ما فرض على نبينا عليه الصلاة والسلام من الفرائض، فرضها الله عز وجل بنفسه الكريمة من فوق سبع سماوات ليلة الإسراء والمعراج، وهي آخر فريضة أوصى بها النبي عليه الصلاة والسلام أمته عندما كان مقبلا على الآخرة، فكان يقول وهو على فراش المرض: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. إنها عمود الإسلام، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة اجتنامه الجهاد في سبيل الله. إنها مظهر الإسلام وعنوان الاستقامة، بها يرتفع المؤمنون وبتركها يذل الفجرة والمنافقون، بها يعرف أولياء الرحمن من أولياء الشيطان، بها يتميز المؤمن من المنافق. من حفظها حفظه الله عز وجل، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع، وسيجد يوم القيامة عذابه أشنع. يقول عز وجل: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. إنها الصلاة عباد الله أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة من العمل، فإن صلحت فقد أفلح، وإن فسدت فقد خاب وخسر. الصلاة عباد الله من شيم الأنبياء ومن شعار الصالحين. يقول جل وعلا: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. الصلاة عباد الله عهد وميثاق بين العبد وربه. يقول جل وعلا: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. الصلاة ناهية عن الفحشاء والمنكر. يقول سبحانه: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. بالصلاة عباد الله يستعين العبد على أداء ما أمر الله عز وجل به. يقول سبحانه: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. هي المفزع والملجأ عند نزول المصائب. كان نبينا عليه الصلاة والسلام إذا حزبه أمر صلى، وكان يقول: أرحنا بها يا بلال. إنها قرة عين النبي عليه الصلاة والسلام، فقد قال عليه الصلاة والسلام: وجعلت قرة عيني في الصلاة. من أراد الفلاح والنجاح فليحافظ على هذه الصلاة. يقول سبحانه: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. بالصلاة يعرف العبد قدره ومكانته عند ربه سبحانه عز وجل. يقول نبينا عليه الصلاة والسلام: من أراد أن يعلم ما له عند الله جل ذكره فلينظر ما لله عز وجل عنده. فمن كان عباد الله محبا لهذه الصلاة يؤديها في وقتها بفرائضها وأركانها وشروطها ومستحباتها، فليعلم أن الله عز وجل قد وفقه للخير وأراد به الخير، فليحمد الله عز وجل على هذه النعمة. لقد أمر الله عز وجل بالمحافظة على الصلاة وأدائها في أوقاتها الشرعية. يقول سبحانه: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. وتوعد الله عز وجل من أخرجها عن وقتها بلا عذر شرعي، فقال سبحانه: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. وقال سبحانه عز وجل عن الكفار توبيخا لهم: قال: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين حتى أتانا اليقين. فنسأل الله عز وجل أن يأخذ بنواصينا إلى البر والتقوى. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق المصطفى الأمين. عباد الله، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من حافظ على الصلوات الخمس، ركوعهن وسجودهن ومواقيتهن، وعلم أنها حق من عند الله عز وجل، دخل الجنة. وجاء في الحديث الصحيح: الوعيد الشديد لمن ترك صلاة واحدة. فقال عليه الصلاة والسلام: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. رواه البخاري في صحيحه. عباد الله، ترك الصلاة أو التهاون في أدائها من أكبر الكبائر. يقول عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ولا تترك الصلاة متعمدا، فإن من ترك الصلاة متعمدا فقد برئت منه ذمة الله. يا عبد الله، كيف تهون عليك صلاتك وهي رأس مالك؟ أترضى أن تكون كالمنافقين الذين قال الله عز وجل فيهم: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. يقول عمر رضي الله عنه وأرضاه: إنه لا حظ في الإسلام لمن أضاع الصلاة. عباد الله، لقد عظم السلف الصالح رضي الله عنهم وأرضاهم أمر الصلاة، لأنهم علموا منزلتها من هذا الدين، ولهذا رفعهم الله عز وجل وأعزهم وقهر عدوهم. يقول تميم الصحابي الجليل تميم بن أوس الداري رضي الله عنه وأرضاه: قال: ما دخل علي وقت صلاة من الصلوات إلا وأنا لها بالأشواق. وكان أحد السلف إذا فاتته صلاة الجماعة بكى رضي الله عنه وأرضاه. وكان سعيد بن المسيب رحمه الله لم تفته تكبيرة الإحرام 50 سنة. عباد الله، لقد أمرنا الله عز وجل بأن نأمر أهلنا وأبناءنا بالصلاة، فقال سبحانه وتعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. وقال نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام: مروا أبناءكم بالصلاة 7 سنين واضربوهم عليها 10 سنين. نعم عباد الله، اضربوا أبناءكم على عدم أداء الصلاة وهم أبناء 10، وأما من أداها من أبنائكم في وقتها وحافظ عليها فلا بد أن يكرم ويهنأ ويكافأ، لا أن يعاقب ويخذل وتقام عليه الدنيا. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: من صفات المنافقين الطعن على من يظهر الأعمال المشروعة، وفي هذا فتح لأهل فتح باب لأهل الشر والفساد. عباد الله، من أطاع الله عز وجل وفعل خصلة من خصال الخير فإنه ينبغي علينا تنشيطه وإعانته وتشجيعه، لا تثبيطه وعيبه وعقوبته. عباد الله إلا مما يندى له الجبين، ويحزن القلب تضييع كثير من المسلمين لأداء صلواتهم، وعدم تعليمهم لأبنائهم أداء الصلاة، وعدم قيامهم عليهم في هذا الأمر. وأعظم من ذلك أن يعاقب الطفل على أداء الصلاة في وقتها. عباد الله، لقد من هانت عليه الصلاة فلا ثقة به ولا أمانة له، لأن من خان أمانة ربه سبحانه عز وجل وحق رب العباد حقيق أن يخون أمانة العباد ولا يفي لهم بحقوقهم. أيها المؤمنون، اعلموا أن اليهود والنصارى والمشركين قد حسدوكم على هذا الدين وعلى هذه النعمة، وودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون أنتم وهم سواء في النار. يقول جل وعلا: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. فأغيظوهم رحمكم الله، أغيظوهم بالالتزام بدينكم والتمسك بسنة نبيكم عليه الصلاة والسلام وطاعة ربكم والمحافظة على صلاتكم. نسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يصلح فساد قلوبنا، وأن يحيينا على الإسلام وعلى السنة، وأن يميتنا على الإيمان وعلى السنة، وأن يحفظ بلادنا من كيد الأعداء، وأن يجعل بلدنا آمنا مطمئنا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.